الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهديه واستنى بسنته، أما بعد، لا بد أن نراجع درس المغرب قبل أن نبدأ في درس العشاء حتى نطمئن على ثبات المعلومات. السؤال الأول: أهل السنة يفوضون ماذا ويتكلمون في ماذا؟ ليعرف الأخ. يتكلمون في المعاني ويفوضون في إيش؟ كلام صح ولا خطأ؟ أنا أحسنت، جواب صحيح. طيب، ما معنى متشابهة؟ كلمة متشابهة، نعم، خفية. وما معنى كلمة محكمة؟ واضحة. أحسنت. طيب، هل يرى الله في المنام؟ وما التفصيل في ذلك؟ الأخ، يرى في المنام؟ نعم، رؤية الله في المنام جائزة. ثم ماذا تقول فيها؟ أحسنت، رؤية المنام تختلف عن رؤية الحقيقة. بدليل، تذكر دليل واحد؟ أحسنت، خلاص كفي، خصيت ورد فيها عدة أشياء. أحسنت. طيب، ما الأصل في الكلام؟ ما الأصل؟ لا جاوب الشيخ رضا. الحقيقة. طيب، هل في الصفات مجاز شيخ رضا؟ هل في الصفات مجاز ولا لا مجاز في الصفات؟ أكيد يا شيخ. ترى بسألك سؤال آخر أو يكفيك هالسؤالين؟ اللي بيجاوب هذا السؤال اللي بسأله الآن فعلا فهم الدرس. لما لم يدخل أهل السنة المجاز في باب الصفات؟ لما؟ الله، يا سلام، اللهم زد وبارك. والله أنت رافع يدك وتضحك، ما أدري هو ضحك الأخ اللي إيه؟ لا، اللي وراك. يلا ألتفت من هناك. نعم أحسنت، لأن المجاز فرع عن فهم الحقيقة. طيب، وباب الصفات لا مجاز فيه، لماذا؟ لأن حقائق الصفات غير معلومة. أحسنت، ممتاز. طيب، الألفاظ المجملة، ما عقيدة أهل السنة فيها؟ الألفاظ المجملة. الأخ، الإس كيف الاستفصال؟ إيه؟ أيوة، جميل، أيوة، حتى يتميز الحق فيقبل من الباطل. تقدر تجيب لي مثال؟ والله عندك مثال غير اللي ذكرته أنا؟ طيب، مثال، شوف أي مثال. أنا ذكرت الجهة، المكان، الحيز، الجسم، اختر أي واحد منها تشوف أنه سهل. الحيز، أيوة، ما المعنى الباطل فيه؟ يعني أن الأشياء تحيط به وهو يحيط بها، بمعنى تدخل فيه وهو يدخل فيها، هذا المعنى الباطل. ثم المعنى الحق، منحاز بمعنى منفصل. أحسنت، فإن كان يراد بالمنحاز ما يحوز الأشياء وهي تحوزه فباطل، وإن كان يقصد المنفصل البائن من الأشياء فهو حق. لكن هل يجوز أن نعبر عن هذا المعنى الحق بتلك الألفاظ البدعية؟ الجواب لا. إذا نعبر عن الجهة في المعنى الحق نعبر عنها بماذا؟ بالعلوم. طيب، والمكان في معناه الحق نعبر عنه بماذا؟ بالاستواء. طيب، والحيز في معناه الحق نعبر عنه بماذا؟ أحسنت، الله، يعني وصلت الفكرة إن شاء الله. طيب، هل يمكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح؟ ترى اللي يقول نعم أو يقول لا. أبسأل السؤال ثاني خطير جدا ولا أظنه ينجو، نسبة النجاة منه 99 في تحت الصفر. أنت تقبل التحدي؟ نعم، أحسن الله، أحسنت، تو نعم، يتعارض ولا ما يتعارض؟ طيب، قالوا لك عبدي جعت فلم تطعمني، على سنن العرب، حلوة سنن ذي، متعوب عليها، جميلة جدا، سجلها عندك يا ولد، سجلها سنن العرب ولو. لا جميلة، لا معجبتني، أنا عجزت ونصب من العصر أتكلم ما طلعت سنن هذه، ما طلعت. لكن كويس. طيب على سنن العرب، جميلة جميلة جدا. أيوة عسى ما تخربط عاد عليها، عسى ما تخربها. يا أخي تكفى لا تعطيني بالتقسيط، أعطنيها كلها كاملة. يعني استحثاث حلوة بعد، استحثاث حث، استحثاث ذي ماسك خط خدمة، لا خليك مع الخط السريع، حث استحثاث كأنك ماسك خط خدمة في تفتيش قدامك. ما أجملكم إذا ضحكتم. طيب إذا لا يتعارض، وإنما جعت استسقيت مرضت، إنما هي من باب الحث والتشجيع على كشف كربة الفقير، وهذا جار على سنن العرب. أحسنت. طيب ومن القواعد أيضا، الله له الكمال المطلق وللمخلوق مطلق الكمال، هذه واضحة إن شاء الله. الله له الكمال المطلق وللمخلوق مطلق الكمال، الله له الكمال المطلق وللمخلوق مطلق الكمال. هل تحتاج إلى توضيح؟ الجواب نعم. تفهم هذه القاعدة إذا فهمت الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، إذا فهمت الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، وهي عبارة منطقية فلسفية لكن جرى عليها أهل السنة والجماعة وحلوا بها إشكالات كثيرة. الشيء المطلق هو كله، ومطلق الشيء بعضه. يعني بمعنى أنا أحبك الحب المطلق، يعني 100% كومبليت مرة، ولكن إذا قلت والله أنا أحبك مطلق المحبة، يعني 40 50 60 80 99.9 انتخابات. فإذا مطلق الشيء بعضه، الشيء المطلق كله. الله له الكمال المطلق، ايش معناها؟ كله. وللمخلوق مطلق الكمال أي بعضه. جميع صفات الله عز وجل يقال فيها هذا، الله له العلو المطلق وللمخلوق مطلق العلو. قد يعلو المخلوق للدور السابع للدور الثامن للدور، لكن ما عليه العلو المطلق، الله له العلو المطلق. فالمخلوق يستطيع بعض العلو، وأما الله فله كل العلو. السمع، الله له السمع المطلق وللمخلوق مطلق السمع. الآن لو توشوشتما، لو توشوشتما هل بس معنا؟ الجواب لا. لكن الله من فوق 7 سماوات مع تلك المسافات التي تقدر وتقاس بالسنين الضوئية في الوقت نفسه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد كان يخفى علي بعض حديث خولة ثم أنزل الله قد سمع الله. وين هالمسافات لا لا انتبهت انتبه، الله له السمع المطلق وللمخلوق مطلق السمع. طيب الله له البصر المطلق وللمخلوق مطلق البصر، بمعنى أنه لو حجب بصري شيء فأني لا أرى ما وراءه. الله عز وجل وإن كانت هذه الحجب موجودة إلا أنه يرى ما وراءه، لا لا, لا تخفى على شيء. نحن الآن علينا سقف المسجد ولا لا؟ لو مرت طائرة ما رأوا اللي في داخل المسجد، الله ما ليس بصره بهذه الطريقة، ولذلك له البصر المطلق الكامل من كل وجه. الله له الاستواء المطلق التام وللمخلوق مطلق الاستواء. الله له الحياة المطلقة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، وللمخلوق مطلق الحياة التي سبقت بعدم ويلحقها زوال. فهمتم هذا؟ إذن أي صفة تثبتها لله فلله إيش؟ كمالها ونهايتها وأعلاها وكل شيء فيها. وإذا أثبتها للمخلوق فأثبت له جزءا يسيرا منها. لكن الله عز وجل له الكمال المطلق وللمخلوق مطلق الكمال. ولذلك يقولون: كيف أفرق بين الملك المضاف إلى الله والملك المضاف إلى المخلوق؟ إذا قلت لا مالك إلا الله، هذا دليل على أن المخلوق لا يملك، ومع ذلك الله في القرآن قال: ما ملكتم مفاتحه. فكيف تقول لا مالك إلا الله والمخلوق موصوف بأنه مالك؟ فنقول الله له الملك المطلق وللمخلوق مطلق الملك. إيش معنى الملك المطلق؟ يعني كل شيء. طيب إيش معنى مطلق الملك؟ يعني أنا أملك نظارتي، لكن النظارة اللي مع عبد الرحمن أملكها؟ إذن ملك المخلوق محدود وملك الخالق لا محدود. عفيف، هكذا نتعامل هكذا نتعامل معاشر أهل السنة والجماعة مع أسماء الله وصفاته، فلله منها الكمال المطلق وللمخلوق مطلق الكمال. ومن القواعد أيضا النقول تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها، النقول تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها، النقول تأتي بمحارات العقول، بمحارات العقول لا بمعارضاتها. قولنا بمحارات، راشد، راشد وين؟ بمحارات العقول يعني بالشيء الذي يحار العقل فيه لسعته، فالنص أحيانا يأتي بالشيء الذي يحار فيه عقلك. لماذا؟ لأن معنى النص أوسع من عقلك، فعقلك حائر فيه، لكن لا يمكن أن يأتي النص بالشيء الذي يتعارض مع عقلك، فالعقل يحار في النص ولا يعارضه. يعني بمعنى، راشد شوف لي قهوة تكفى، عندهم قهوة. يعني إيش معنى؟ بمعنى إيش؟ بمعنى أن النص أثبت بأن الله ينزل في ثلث الليل الآخر ولا لا؟ طيب ثلث الليل الآخر هل يرتفع من الأرض؟ الجواب لا. إذا ذهب ثلث الليل من المملكة راح لمصر، وإذا ذهب ثلث الليل من مصر ذهب إلى ليبيا، وإذا ذهب من ليبيا ذهب إلى الجزائر ثم إلى المغرب ثم يدور على الكرة الأرضية. فإذا ثلث الليل ما يرتفع من الأرض، هل هذا يعارض العقل ولا العقل حار في النص؟ حار في النص، فالنصوص تحير العقل أحيانا، النصوص تحير العقول، لأن النصوص من لدن حكيم خبير ذو العلم الواسع، فيأتي معنى النص أوسع من مدركات عقلك فيحار، فلا تجعل حيرته سبيلا لإبطال النص. إياك أن تجعل حيرة عقلك في النص دليلا على إبطال النص، فالنص يأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها. فكون عقلك يحار في النص شيء طبيعي، لا تدفع حيرة عقلك، ما تستطيع تدفع حيرة عقل، لكن إياك أن تعتقد أن أن أن أن العقل يتعارض. فالذي ينكره أهل السنة هو التعارض للحيرة، فالنص أوسع من دلالة العقل. مثال آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين قبلتي. طيب كيف أثبت المقابلة مع أنه في السماء السابعة؟ مع أنه في السماء السابعة، شفته؟ هذا حار عقلي في النص. ما تقول والله هذا لا يمكن أبدا، العقل يأبى، لا، العقل يحار. فرق بين الحيرة وبين التعارض، عقلك حار. لا، الحيرة إيش معنى حيرة؟ يعني أن أعطيك معنى أنت تحار فيه، لا تهتدي إلى دلالته الكاملة. فهمت إيه؟ فهمت بعض دلالته وتبقى عليك بجوانب أخرى لم تفهمها، لأن المعنى أوسع من عقل. الآن لو حدثتكم عن قاعدة فلسفية منطقية تحار فيها عقولكم لأنكم لم تفهموا شرحا لها، لكن لا تتعارض مع عقولكم. أنا متأكد لو فهمتها حق الفهم لوجدتها متفقة مع عقلك، لكن أنا أعطيتك ألفاظها بدون شرح فحار فيها عقلك، فهل عقلك حار فيها أو عارضها؟ حار فيها. مثلا أحيانا أنا أقول لك لقد ذهبنا في السيارة ثم خرجت علينا سيارة أخرى، ها، فصدمت مشكلة، خلنا نمثل عليكم، أنتم خرجتم في سيارة فخرجت عليكم سيارة أخرى فصدمتكم. يقول بلا مكل بالمنطق، خلها ما دام فيها منطق خلها عليكم، ها، نبي نشرح للناس، خل أنتم كيفكم، صدمتها، ها. فالمهم أن جميع من في المراتب الأمامية كلهم لم يصبهم ولا شيء، ومات رجل في أواخر الباص الأوتوبيس اللي ورا، مع أن الحادث هذا يحار فيه العقل ولا يتعارض مع العقل؟ يحار. كيف هذا؟ فإذا كلمة كيف إياك أن تحملها على التعارض وإنما على الحيرة، فإن الله لما خلق عقلك جعل له مطلق الإدراك للإدراك المطلق، ومعنى النص أوسع، فتعرض النص على عقلك فيحار فيه العقل لا يهتدي. اسمع إلى قول الله عز وجل، اسمع: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من وين إلى وين؟ ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يقول الراوي يقول الكفار عن كفار ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا كاملا. إذن هذا يتعارض مع العقل ولا يحار فيه العقل؟ حار فيه العقل، حار العقل. كيف ليلة واحدة قطع فيها هذا المسافة كله؟ وأعظم من ذلك السفرة الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد، لكن السفرة السماوية في ليلة واحدة ورجع في ليلة واحدة، سماوات تقدر بمئات الملايين من السنين الضوئية، ومع ذلك في لحظة واحدة ورجع. هذا يتعارض مع العقل ولا يحار فيه العقل؟ حار فيه العقل. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الملائكة تعرج في هذا اليوم في لحظة، تصل إلى السماء السبعة وترجع، مع أنه لو قطعها الإنسان في آلاف السنين لم أقطع، ما قطع ولا شيئا منه. هذا شيء يحار فيه العقل ولا يعارض العقل؟ فإذا بعض الناس يخلط بين الحيرة والتعارض، فالذي ينكره أهل السنة هو التعارض للحيرة. فالنصوص تأتي بمعارضات العقول ولا بما تحار فيه العقول؟ هذا هو معنى قولنا النصوص تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها. ما فهمت شيء؟ من اللي فهم؟ من اللي فهم؟ الأخ الأخير فهمت؟ ماذا فهمت؟ نعم، يأتي النص بالشيء الذي لا يستطيع العقل أن يحيط به إدراكا، لكن لا يمكن أن يأتي بالشيء الذي يعارض العقل. الحمد لله. ومن القواعد أيضا أسماء الله حسنى، أسماء الله حسنى، أسماء الله حسنى، ودليلها قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وسر الحسن فيها أمران. إذا قيل لك لما صارت أسماء الله حسنى، قل لي أمرين. الأمر الأول لأنها أطلقت على الله، فصارت حسنة لإطلاقها على الذات الحسنة الكاملة من كل وجه. أحيانا يجمل الاسم بجمال من سمي به، صح ولا لا يا سيد؟ مثل سيد، شوف بالله، شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الكمال وال اسم جميل على إنسان أجمل. طب مثال، طبعا هذا ترى مثال مجرد مثال. أحسن، جزاك الله خير. خلّه بس، لا الله عز وجل أسماؤه حسنى لأنها أطلقت عليه، فاكتسبت هي الحسن من هذا الإطلاق. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن كل اسم منها تضمن شيئا حسنا عظيما قد بلغ في الحسن نهايته، وهي صفات الكمال. فإذا هي حسنى لأنها أطلقت على الله ولتضمنها لصفات الكمال. فالعزيز اسمه والعزة صفته، شوف كيف المعنى الكمالي. فإن قال لك قائل وهل يجوز أن أتسمى بشيء من أسماء الله عز وجل؟ فقل نعم يجوز، ولكن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يكون من الأسماء الخاصة، الله، الرحمن، الإله، الرب بالألف واللام، السيد بالألف واللام، هذه أسماء خاصة بالله لا يجوز أن تطلق على غيره. هذا الشرط الأول، أن لا يكون من الأسماء الخاصة. الشرط الثاني أن لا يراقب في إطلاقه معنى اتصاف الإنسان بصفته. انتبه، لا تأتي لرجل كريم أصلا ثم تسميه كريم، لأنك لم تطلق عليه الاسم إلا وراقبت فيه الصفة. فإطلاق الأسماء مراقبة فيها الصفات من خصائص الله، ليس من خصائصك أنت. أنت تسمي نفسك كريم وأنت صغير، ولا يدري أبواك عن آخرتك، أستكون كريما أو لئيما؟ فإذا أطلقوها إطلاق تعريف لا إطلاق صفات. قد يسمي إنسان ولده الصغير بسيد، ولكنه لا يدري، قد يكون خادما في البيوت. لكن لو جئت لإنسان هو سيد في قومه أصلا فأطلقت عليه اسما السيد، فأنت أطلقت الاسم وقد راقبت فيه معنى الصفة، وهذا من خصائص الله. ولذلك هناك صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسماؤهم الحكم، ولا لا؟ الحكم بن عمرو الغفاري، أبو ذر. هل غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه؟ الجواب لا. لكن لما جاءه الحكم، أو قال أبو الحكم، أبو شريح في حديث أبي شريح، قال لما سماك قومك الحكم؟ اسمع ماذا قال. قال لأنهم إذا اختصموا تحاكموا إلي فحكمت. إذن أطلقوا عليه الحكم وقد راقبوا فيه معنى أصل. فهل رضي رسول الله بهذا التسمية؟ رفض. قال إن قال ما أجمل هذا، يعني كونك تحكم بين الناس هذا شيء جميل، ولكن الله هو الحكم وإليه الحكم، كم لك من الولد؟ قال 4 يا رسول الله. قال فلان وفلان وفلان. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. ألغى اسم الحكم، ليه؟ لأن أهله أو قومه أطلقوه عليه وقد راقبوا فيه معنى الصفة، وهذا من خصائص الله. لكن لو جاء واحد سمى نفسه ولده الحكم ما في مشكلة أبدا، حتى ولو كان بالألف واللام ما في مشكلة، لكن المشكلة هي أن تطلق اسما من أسماء الله على أحد المخلوقين قد راقبت في إطلاقه معنى الصفة. فهمتم هذا؟ الشرط الثالث وهو شرط كمالي، أن يكون مجردا عن أل. الشرطان الأوليان أصليان لا بد من تحقيقهما، والشرط الثالث تكميلي من باب كمال الأدب مع الله تبارك وتعالى. فإذا أسماء الله حسنى لأنها أطلقت عليه ولتضمنها لصفات الكمال. القاعدة التي بعدها، أسماء الله لا تحصر في عدد معين. أسماء الله لا تحصر في عدد معين، لا تحصر في عدد معين، فلا يعلم نهاية أعداد أسماء الله إلا الله. لا يعلم نهاية العدد الذي يقف عليه أسماء الله إلا الله، لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، وليس ثمة عدد معلوم لدينا تقف عنده أسماء الله عز وجل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا واحدة، أو أنزلته في كتابك، وهذا اثنين، أو علمته أحدا من خلقك، يعني تعليم وحي وإلهام، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، هذا هو. فإذا هناك أسماء كمال قد استأثر الله بها في علم الغيب عنده، وإذا أطلق علم الغيب فيراد به الغيب المطلق لا مطلق الغيب، يعني الغيب الكلي إلى الغيب النسبي، وللمسألة موضوع آخر. فإذا بما أنها من الغيب المطلق إذا لا يعلمها جبريل، لأن لو كان جبريل يعلم شيئا من هذه الأسماء التي استأثر الله بها لكانت من مطلق الغيب إلى الغيب المطلق، أو من الغيب النسبي إلى الغيب المطلق. وأظن والله أعلم ولا أجزم بأن تلك الأسماء هي التي ستفتح على النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسل إلى الله في فصل القضاء بين الناس بها، بدليل قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد من قبلي. وتلك الأسماء الذي استأثر الله بها في علم الغيب لم يدع الله بها إلى الآن، ولم يثنى على الله بها إلى الآن، ولم يحمد الله أحدا عليها إلى الآن، فكأنها هي هذه الأسماء التي ستفتح على رسول الله فيحمد بها. أول من يحمد بها رسول الله، أول من يدعو الله بها رسول الله، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أحكم، ولا نجزم بذلك. فإن قلت: وكيف تفعل بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 إلا واحدة، عفوا، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، 99 اسما، نص واضح صريح قاطع، 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. كيف تقول لا عدد لها والحديث يقول 99 اسما؟ نقول: إن الواجب حمل الألفاظ العربية على أساليب، عفوا، الألفاظ الشرعية على الأساليب العربية، صح ولا لا؟ فهد أجبني: إن عندي 100 بيت شعري من حفظه اشتريت له سيارة. طبعا لا قدر الله، ترى مثال، ترى ما فضينا، يا الله نسدد اللي علينا، ها وش نعم؟ إيه نعم، إيش نعم؟ إيش على السيارة ولا على الأبيات الشعرية؟ السؤال: نعم، إن عندي 100 بيت شعري، عفوا، 99 بيت شعري، 100 إلا واحدة، من حفظها؟ من حفظها؟ اشتريت له سيارة. هل هذا يفهم منه أنني لم أقل في الدنيا إلا 99 بيتا من الشعر؟ هل العرب تفهم من هذا التركيب الحصر؟ الجواب لا. سبحان الله، إنما هو حصر الثواب في العدد وليس حصرا للعدد. يعني أنا عندي ثواب وهو شراء سيارة، فحصرت هذا الثواب في هذا العدد من أبياتي. فإذا قوله من أحصاها دخل الجنة، هذا دليل على أن الجنة خلقها الله وجعل لها طرقا توصل إليها. فمن جملة الطرق التي يستحق بها العبد الجنة أن يحصي من أسماء الله 99 اسما، فهو حصر للثواب في العدد وليس حصرا للعدد. مثال آخر، ما فهمت مثال آخر. الأخ، لو قلت لك إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، هل تفهم من هذا التركيب أيها العربي أنني لا أملك في هذه الدنيا ولا في خزينتي إلا 100 دينار فقط؟ الجواب لا. فهمتم هذا؟ فإذا قوله إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، يعني أن من أحصى من مقدار أسماء الله هذا العدد فله ثواب وهو الجنة. فهذا حصر، فمن أراد هذا الثواب فليحصي هذا المقدار، من أراد هذا الثواب فليحصي هذا المقدار. فهذا حصر للثواب في العدد وليس حصرا للعدد، جمعا بين الأدلة، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. إذن هناك أسماء قد استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، لا يعلم بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. القاعدة التي بعدها، الواجب في أسماء الله الإيمان بها، وبما تضمنته من الصفات. الواجب في أسماء الله الإيمان بها وبما تضمنته من الصفات، والتعبد لله بمدلولها. هذا الأمر الثالث هو اللي والله مقصرين فيه. أعيد مرة أخرى، الواجب في أسماء الله عز وجل الإيمان بها اسما، يعني إثباتها اسما، والإيمان بما تضمنته من الصفات، والتعبد لله عز وجل بمدلولاتها. كل اسم يمر عليك من أسماء الله، فإن كنت تريد أن تؤمن به حقا وصدقا إيمانا كاملا، فعليك أن تحقق فيه ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تطلقه على الله اسما، أن تؤمن بأن من أسمائه هذا الاسم، وهذا كلنا نستطيعه ونقدر عليه، الأمر فيه بسيط إن شاء الله، لأنه مجرد إيمان. لكن هل يكفي هذا؟ الجواب لا. تنتقل منه إلى الواجب الثاني، وهو أن هذا الاسم يتضمن صفة، فمن كمال الإيمان بالاسم أن تؤمن بالصفة التي تضمنها. إذا تؤمن به اسما وتؤمن بالصفة التي تضمنها، هذا كلنا نقدر عليه معاشر أهل السنة والجماعة. لكن فيصل الإيمان الحقيقي الصادق هو الثالث، وأنت التعبد لله بمدلول هذه الأسماء. فالتعبد لله بمدلولات أسمائه هو موضوع حياتنا الذي خلقنا من أجله أصلا. تجد أن حياتك متنقلة في التعبد بين ثنايا أسماء الله عز وجل. مثاله، لو وقعت في ذنب فإنك تحتاج إلى من يغفر لك، فقولك إنك أنت الغفور فاغفر لي، وعدم قنوط قلبك من هذا الغفور، هذا تعبد لله باسم الغفور، تعبد لله باسم الرحيم، لأنك علمت أن ربك رحيم وغفور، فقلبك لم يقنط من رحمة، فعدم قنوطك هو إيمان بهذا الاسم. التعبد لله بمدلولات هذه الأسماء. يعني مثلا الرقيب فيه ثلاث واجبات، أؤمن بأن من أسمائه الرقيب، وأؤمن بأن من صفاته الرقابة المطلقة. طيب بقي ثالث، أن أتعبد لله عز وجل باسم الرقيب، كيف أتعبد له؟ وهي أنني متى ما خلوت بشيء من الريب أو المعاصي، وأغلقت علي الباب وأسدلت الستارة وخلوت عن أعين المخلوقين، أنتوك الآن مؤمن باسم الله الرقيب، هل فعلا سيكون إيمانك به زاجرا زاجرا لنفسك عن مقارفة المعصية، لأنك عارف أن ربك الرقيب، أو تقع؟ إذا وقعت اعلم أن ثمة خلل في الإيمان، حتى ولو آمن لسانك لكن قلبك باقي فيه. لو كنت مؤمنا حقا وصدقا لدفع كذلك الإيمان إلى العمل، إذ الإيمان عند أهل السنة قول واعتقاد عمل. ما أدري وضحت الصورة؟ إذا هجم عليك العدو كيف تتعبد لله عز وجل باسمه القوي القدير القهار؟ واضح. وهي أنك متى ما تأملت وتدبرت تلك القدرة الهائلة والقوة المطلقة ثم نظرت إلى تلك مطلق القوة ومطلق القدرة مع عدوك، حينئذ لم ترهم إلا كالذباب، لم ترهم إلا هذا تعبد لله عز وجل، هذا تعبد لله عز وجل. إذا كان الإنسان قد عصى الله سنين متعددة، 70 سنة وهو يشرب الخمر، ثم تاب وأناب إلى الله، فجاءه الشيطان وقال هو بعد 70 سنة تتوب؟ لن يتوب الله عليك. فقال اخسأ يا إبليس، أعوذ بالله منك، فإن ربي هو التواب. هذا تعبد لله باسم الله التواب. إذن نحن في أحوج ما نحتاج إلى أن نفهم معاني أسماء الله حتى نتعبد لله بآثارها. وإن من أبدع من ألف فيها الإمام ابن القيم رحمه الله معاني الأسماء الحسنى، تكلم فيها ابن القيم رحمه الله كلاما عجيبا جدا، وفي كتاب أيضا لفضيلة الشيخ عبد العزيز الجليل أيضا معاني ولله الأسماء الحسنى. المهم لا يكون همك في أسماء الله أن تعرف الواجب فيها إيمانا فقط، بل إيمانا وتعبدا. كلامي واضح يا إخواني؟ طيب القاعدة اللي بعدها واضحة وهي مندرجة فيها أصلا، وهي أسماء الله، عشان نفتح مجال للأسئلة بس، أسماء الله أعلام وأوصاف، واضحة جدا. أسماء الله أعلام وأوصاف، هي نفس القاعدة الأولى، بس القاعدة الأولى تزيد عليها والتعبد لله بمدلولها. أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الإسمية، وأوصاف ونعوت باعتبار دلالتها على الوصفية. فالحكيم اسمه والحكمة صفته، العزيز اسمه والعزة صفته، القوي اسمه والقوة صفته، العلي اسمه والعلو صفته، وهكذا في كل أسماء الله عز وجل. فإن قلت ولم تقرر لنا هذه القاعدة، نقول حتى يتميز مذهبنا في الأسماء عن مذهب المعتزلة، إذ المعتزلة يؤمنون بالأسماء أيضا، وأهل السنة يؤمنون بالأسماء، لكن هم مبتدعة ونحن على الحق. كيف هم مبتدعة ونحن على الحق ونحن وإياهم نتفق في الإيمان بالأسماء؟ قالوا نعم، لأنهم يؤمنون بالاسم ويكفرون بالصفة، وأهل السنة يؤمنون بالاسم مضموما إليه الصفة، فيقولون الله عزيز ولا عزة له، الله قوي ولا يوصف بالقوة، الله قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، قوي بلا قوة. فيقول لهم أهل السنة وأنتم حمير بلا أذنين. استغفر، قلة أدب على الله. ولذلك ترى من دان لله في عقيدته بمذهب السنة فيكون ممن قدر الله حق قدره، لكن من تكلم في إلهي في الإلهيات على مقتضى مذهب هؤلاء الأوباش الأنجاس الأرجاس، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره فعلا، أبدا ما قدروا الله حق قدره. مثل نقول ملك بلا ملك، أمير بلا إمارة، وزير بلا، هل يقبل منا هذا؟ لص بلا شريقة، ما غير مقبول. قوي بلا قوة، عليم بلا علم، حي بلا حياة. فمذهبهم هو الإيمان بالأسماء وتجريدها عن صفاتها، مذهبهم هو الإيمان بالأسماء وتجريدها عن صفاتها. أما الجهمية لا أسماء ولا صفات. فيك النوم؟ عبد الرحمن فيك النوم؟ الأشاعرة تراهم حبيبين شوي، آمنوا بالأسماء كلها، بس يوم جوا الصفات دقروا عند 7. فالجهمية أنكروا البابين، والمعتزلة أقروا بالأسماء وأنكروا الصفات، والأشاعرة أقروا بالأسماء، يوم جت الصفات أقطع البنزين عندهم شوي، أقطع البنزين عند 7 صفات. جمعها الإمام السفاريني رحمه الله بقوله له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم وقد تدر، 7 صفات. طيب اللي عقبها؟ قالوا لا لا لا اسمح لنا خلاص، هذا آخر ما نستطيع، عطونا واحدة. قالوا لا ما نستطيع، اسمح لنا جزاك الله خير، احنا مشغولين ولا عقولنا لا تستطيع ان تثبت الا هذه الصفات السبع فقط. على كل حال اخف، اخف شوي ولا لا؟ اللي يترك صلاة الظهر فقط ايسر من الذي يترك الفروض كلها. الكفر يتفاوت، والفسق يتفاوت، والاجرام يتفاوت، والتحريم يتفاوت، والبدعة تتفاوت. بتصب لي يا جن اصب في عرسك، يا سلام، ايش رايك تصب في ذمي وبس مرت واحدة؟ كل احفال الله يجزاك خير فيه. بس بس لا خلاص خلاص بس. اللي بعدها، القاعدة التي بعدها، أسماء الله، آخر قاعدة، آخر قاعدة، ثم إن شاء الله نلتقي غدا إن شاء الله. أسماء الله متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. يا سلام يا سلام، الأصول جميلة، القواعد والأصول جميلة جدا، تصنع الطالب، تصنع طالب العلم. أسماء الله عز وجل متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. أسماء الله عز وجل متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. كتبتموها؟ طب اطرحوا الأقلام، انتبهوا لي، لا أحد يكتب، أرجوكم لا أحد يكتب. أسماء الله متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. شوي يا جماعة، إذا كانت ألفاظ القاعدة الصعبة وجيتوا تشرحوا لطلابكم فشرحوها بالتفريع قبل التنظير، لأن فهم الفرع أو فرعين يخلي ألفاظ القاعدة سلس. الآن متفقة من حيث الذات، متباينة من حيث الصفات، اترك اترك. سأضرب لكم أربعة أمثلة وأنتم بأنفسكم ستأتون بالقاعدة وتشرحونها لي، انتبهوا. أعطوني خمسة أسماء من من أسماء يوم القيامة، خمس بس، خمسة: القارعة، الواقعة، الحاقة، الصاخة، اليوم الآخر، ولا لا ولا لا؟ وأسماء كثيرة، هل كل اسم منها يدل على يوم مستقل أو كل الأسماء تدل على ذات يوم واحد؟ فإذا هي متفقة من حيث ذات اليوم، هي متفقة من حيث دلالتها على شيء واحد، هي متفقة من حيث دلالتها على شيء، لكن كل اسم منها يصف هذا اليوم بصفة غير صفة اليوم. فاسم اليوم الآخر يصف هذه الحقيقة بأنه آخر. الصاخة يصف هذه الحقيقة بأن فيها أصوات مزعجة تجعل الأذان تصخ. تعرفون ما معنى الصخ؟ هو ذلك الطنين القوي الذي يكون في أذنك بعد صدور صوت مزعج، تقول طن. طيب هل في أصوات مزعجة يوم القيامة؟ يا أخي، نجوم تتكدر، سماء تتشقق، براكين تثور، زلازل، أصوات رهيبة عظيمة تجعل أذانك صاخة. القارعة هي سرعة ضربات القلب، قرع، وهذه غالبا ما يحصل عند الإنسان إذا إيش؟ إذا خاف، هذه القرع تقرع القلوب، تزيد في نبضاتها. إذن كل اسم منها، كل اسم منها يعطي هذه الحقيقة. إذن مختلفة بالنظر إلى صفاتها، لكن متفقة باعتبار دلالتها على يوم واحد. فإذا أسماء يوم القيامة يصح أن نقول فيها متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات. متباينة يعني مختلفة. ما فهمتم المثال الأول؟ خذ مثال ثاني. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوني أمثلة عليها. أنا محمد، حديث جبير بن مطعم في الصحيحين، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر، وأنا الماحي، وأنا الذي ها، وأنا نبي الرحمة، نبي الملحمة. هل كل اسم منها يدل على محمد جديد؟ إذن كلها تدل على ذات واحدة، فإذن هي متفقة من حيث الذات، لكن كل اسم منها يعطي محمدا صفة غير صفة الاسم الآخر. فأحمد دليل على كثرة صدور الحمد منه، محمد دليل على كثرة صدور الحمد له، الناس يحمدونه، فلكثرة حمده صار أحمد، ولكثرة حمد الناس له صار محمد. ونبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبي الملحمة، أنه بعث بالسيف. الحاشر، الذي يحشر الناس على عقبه، يعني الناس يكونون خلفه. العاقب، الذي لا نبي بعده. إذن كل اسم منها يعطي صفة جديدة، فإذن أسماء رسول الله متفقة من حيث دلالتها على ذات رسول واحد، ولكن مختلفة باعتبار دلالتها على صفات متباينة ومختلفة. كل اسم منها يعطي صفة جديدة. ما فهمتم؟ خذوا المثال الثالث. مثال ثالث، أسماء الأسد. ترى في قاعدة عند العرب، إذا أحبت العرب شيئا أو عظمته أكثرت من أسمائه، تخرج هذه المحبة والتعظيم بتكثير الأسماء. إيه صحيح. ترى اللي ما تشوف له الاسم واحد فإذا أحبت العرب شيئا أكثرت من أسماء، وإذا عظمت شيئا أكثرت من أسماء، فجرى أسماء الله على هذه القاعدة العربية أنه عظيم فأكثر من أسماء. فتعدد أسماء الله ترى لعظمته، لو لم يكن عظيما لكان له اسم واحد فقط، لكن أسماء لا حصر لها لنهاية العظمة. يا الله يا ربي ترحمنا برحمتك وتغفر لنا يا رب العالمين وتنظر لنا بعين لطفك يا رب العالمين، نهاية العظمة. ما القلب يكاد ينفطر إذا تكلم عن هذا. يا الله أن ترحمنا برحمتك يا ربي، ترحم ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا يا رب العالمين. هل كل أسماء الأسد أنا سمينا ذكرنا أسماء ولا لا؟ الغضنفر، حفص، هزابر، قسورة، الليث، الأسد، هل كل اسم منها يدل على جنس مستقل؟ الجواب لا، كلها تدل على جنس الأسد، لكن كل اسم منها يدل على صفة جديدة. ما فهمتوا؟ ما فهمتوا؟ آخر مثال ثم عاد تفهمون ولا ما تفهمون؟ ما ندخل فيكم خلاص. أسماء السيف، السيف، الصارم، البتار، المهند، وشي؟ إيش؟ الفيصل. خلاص واضح؟ طيب هل كل اسم منها يدل على ذات سيف جديد؟ الجواب لا، كل سيف هذه أسماء، كل سيف هذه أسماء. فإذا يصدق علينا أن نقول أسماء يوم القيامة متفقة من حيث الذات، كملوا معي، متباينة من حيث الصفات، وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات، وأسماء الأسد متفقة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات، وأسماء السيف متفقة من حيث الذات متباينة من حيث الصفات. طيب أسماء الله يبي لها شرح؟ واضحة؟ فإذا من هو الرحمن؟ هو الرحيم. طيب ومن الرحمن الرحيم؟ هو الله. طيب من الله الرحمن الرحيم؟ هو القهار. ها، إذن كلها ذات واحدة، لكن هل الرحمة هي القهر؟ هل الجبروت في اسم الجبار هو الرفيق في اسم الرفيق؟ جواب لا. هل السمع في اسم السميع هو البصر في اسم البصير؟ إذن البصير والسميع شيء واحد باعتبار الذات، وليس شيئا واحدا باعتبار الصفات. من اللي فهم؟ واضح؟ طيب بيسألني واحد يقول ولما قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة؟ نقول للفرار من مذهب المعتزلة الذين يجعلون أسماء الله متفقة من غير تفصيل. فبعض أهل السنة يجعل أسماء الله متفقة من غير تفصيل، لا بين اتفاق الذات ولا اتفاق الصفات، وبعضهم يجعلها متباينة من غير تفصيل بين تباين الذات أو تباين الصفات. فجاء أهل السنة وقالوا بقول وسط، فقالوا أما باعتبار ذاتها فهي متفقة، وأما باعتبار صفاتها فهي مختلفة. فأسماء الله رضا، أخوي رضا كمل معي الفراغ، أسماء الله مت، أسماء الله متفقة من حيث الذات ومتباينة. الأخ الملتحي ذو لحية كثة أسأل الله عز وجل أن أراها في الجنة، أصلح لك الدهاء. أعطني ثلاثة أمثلة وضحت بها هذه القاعدة. لا بدون ما تبص، يلا ها ماشي. صح صح صح صحيح، ماشي لا تفصل، أعطني على طول إجمالا. أيوة اللهم صل وسلم. أيوة أيوة أيوة والسيف، طيب عندك مثال آخر غيرها؟ خلاص يكفي. خلاص يكفي. خلاص. طيب والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نراكم غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله. إن كان فيها إيش؟ هذا يقول بعض الطلاب يقولون لو تهدي شوي، هذا جاوبت عليه قلت مو على كيف. لا صحيح والله، ترى من قلة الأدب أن الطالب يريد تكييف شيخه الشارح على ما يريد هو، أنت تكيف معه، أنت اللي تتكيف معه. الطلاب ذا الزمن ما عاد لابد نجيب لهم توكس وجلاكسي نعارقهم عشان يقعدون عندنا يطلبون العلم. يوم تنبغ على واحد ولا تزعق عليه يزعل عليك ونحاش من حلقك، ما عاد في أحد يحضر عندنا، لأن ندالهم مثل ما نداله البزرة. ما توجيهكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل الآخر والثلث متكرر؟ حار فيه العقل لكن لا يعارضه العقل. وفقكم الله وجزاك الله خير. بعدك ولا في سؤال؟ قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يجوز الانتقال من الحقيقة إلى المجاز إلا بناقل. ما معنى الناقل؟ الناقل هو القرينة، القرينة مثل رأيت أسدا يخطب، وش الناقل؟ الخطابة. طيب رأيت حمارا بين الطلاب، أكيد أنه مو بها. وش القرينة؟ أنه بين الطلاب يطلب العلم. لا لا لا أرجوكم، لا بس مثال. يقول قلت بجواز قول يا ساقر، يا ساقر هل يجوز قول يا ساتر أو يا ستار؟ شوفوا بيجينا قاعدة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع من باب الصفات، وهي ثلاث دوائر: دائرة أسماء، دائرة صفات، دائرة أخبار. فأطلع بالسهم من الصغرى إلى الكبرى، ولا تنزل من الكبرى إلى الصغرى، يعني اطلع من الأسماء إلى الصفات. فكل اسم فله صفة، وكل صفة فلها خبر، لكن ليس كل خبر له وليس كل صفة لها. فإذا يصح إطلاق الساتر على الله خبرا لا اسما ولا صفة. أحسن الله إليكم. سمعنا في زماننا هذا من ينكر علينا دراسة عقيدة المخالفين من المعتزلة وغيرهم لأنها انقرضت وليس لها وجود. شو يا جماعة، خذوها مني قاعدة على حسب تتبع واستقراء لكثير، كل الطوائف التي حاربها للسنة وجدت لكن بأسماء مختلفة. فالمعتزلة موجودون، والخوارج موجودون، والأشاعرة موجودون، والماتريدية موجودون، والكلابية موجودون، والرافضة موجودون، وجميع من حاربهم أهل السنة لم ينقرض منهم أحد، لا يزال. حتى القدرية، حتى القدرية لا يزالوا موجودون، لكن اختلفت الأسماء فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.